من حقائق القرآن زي الجنة، حقيقة الجنة، حقيقة العذاب، حقيقة النعيم، هذه لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التأويل الذي بمعنى حقيقة ما هو ليس شيء، إن كان خبرا فتأويله إيه؟ وقوع، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله إيه؟ امتثاله. طيب يقول وتأويل قسمان صحيح المقبول وفاسد المردود، برضو ده بالإيه؟ باللي إحنا قلناه، الصحيح المقبول اللي قامت عليه قرينة، والفاسد المردود الذي لم تقم عليه قرينة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسرتها الركضة بعائشة. منين جبتوا الكلام ده؟ ده باطل مردود، ضلال وانحراف. ايه علاقة البقرة بعائشة؟ وانهما لبإمام مبين عليه. مين اللي لقى الكلام ده؟ هذا تقول باطل مردود، ما فيش قرينة ابدا تقول على هذا. تبت يدا ابي جهل، يبقى الذكر عمر ابي لهب، تبت يدا ابي لهب وجهل برضه، تبت يدا، دول ابو بكر وعمر، يدا ابي لهب والعياذ بالله، بالجبت والطاغوت ابو بكر وعمر. هذا تاويل باطل مردود فاسد، بلاه انحراف زيغ. التاويل المقبول ده قال به السلف، واما المردود فما قال به السلف ابدا. زي استوى بمعنى الايه؟ استولى. لقالوا احد من السلف، طيب الشيخ طبعا اطول في هذه المساله لان لها علاقه ايه؟ عقديه جاله. نقف عند النسخ ان شاء الله، نقف عند النسخ. الحاجات دي يا اخوان يعني مهمه جدا، بارك الله فيكم، وضروريه ان الانسان يفهمها حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعيه، ولا يكون يعني محبا لمذهب السلف من غير معرفه بعمق هذا المنهج. هو زي ما قلنا المراجع طبعا هي كتب السلف، لان المراجع اللغويه كثير، يعني جات المراجع اللغويه لكنها كلها ماشيه على اسطمبه واحده، اسطمبه المجاز كذا كذا وانواعه اربعه، هي اسطمبه واحده. لكن مراجع المجاز اللي هي على كلام السلف تجدها في الفتاوى بحث كبير جدا، مئات الصفحات في مواضع، وتجد كلام ابن القيم، وفي بحث طيب للشنقيطي رحمه الله تعالى مشرح بأضواء البيان كذلك،